طيب هنركز مع بعض، هناخد موضوع بسرعة كده. بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أبوي. عايزين نتكلم مع بعض في موضوع، أنت كإنسان مسيحي رسالتك، ليك رسالة، ليك هدف، مش عايش كده وخلاص. فاحنا موضوعنا هنتكلم عن صفات الانسان المسيحي. انا ايه صفاتي؟ انا ايه رسالتي؟ ايه هدفي؟ صفاتي ايه؟ هنتكلم عليها مع بعض. لو قلنا ايه صفات الانسان المسيحي، يعني انت حضرتك انسان مسيحي، طيب في شروط وفي صفات اكيد انت فيها. طب ايه هي صفات الانسان المسيحي؟ مجرد ما نزلت المعموديه وتعمدت وطلعت، ايه؟ هنعرف مع بعض. أول حاجة في صفات الإنسان المسيحي، هو إنسان مميز في فكره. صفات الإنسان المسيحي أول حاجة هما ثلاث نقط مع بعض، مش هنطول. أول نقطة إنسان مميز في فكره. طيب فين إزاي إنسان مميز في فكره؟ مع بعض كده. إيه هو فكر العالم؟ إيه فكر العالم؟ إيه؟ أخرج أفرح. إيه تاني؟ فكر العالم فلوس، صح؟ أجمع فلوس، أهم حاجة عندي فلوس وعربيات، أعيش حياة حلوة، أعيش براحتي، أعيش حياتي، ما عنديش ممنوع، براحتي أعمل اللي أنا عايزه. ده فكر العالم. لكن لو خدنا الآية اللي في الإنجيل تقول لك أما نحن فلنا فكر المسيح. لا، الإنسان المسيحي مميز في فكره. إيه هو فكره؟ أنا بفكر، أوكي ماشي، طب أنا معاك هجمع فلوس، بعد ما أجمع فلوس هعمل بيها إيه؟ طب من هيجي وقت هموت وهروح السماء. زي المثل اللي ربنا قاله، يا غني يا غبي اليوم تؤخذ روحك منك. جمعت وعملت تقول عايز أعمل مخازن وأجمع، جمعت ماشي كده، عملت إيه بالفلوس؟ تعالى بقى. يبقى الإنسان المسيحي أول حاجة مميز في فكره. احفظ دايما الآية دي، أما نحن فلنا فكر المسيح، فكرنا مختلف. العالم بره يقول لك عين بعين وسن بسن، اللي ضربني أضربه وأدبه عشان خاطر ما يفتحش بقه معايا. ارجع وافتكر أما نحن فلنا فكر المسيح. لا، ربنا قال لك من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر. أحاول له الآخر مش ضعف، قوة. عشان كده دايما يقول لك اللي بيسامح ده مش ضعيف، ده قوي. لأن قليل قوي اللي يعرف يسامح، كتير اللي يعرف ياخد حقه. يبقى اللي بيسامح واللي بيغفر ده قوة مش ضعف. يبقى أول نقطة الإنسان المسيحي مميز في فكره. أول نقطة الإنسان المسيحي مميز في إيه؟ فكره. نحفظ الآية مع بعض. الآية بتقول إيه؟ أما نحن فلنا إيه؟ مع بعض، أما نحن فلنا فكر المسيح. أوكي، العالم بيحكمه فكر معين. إيه؟ شهوة، زي ما أنت قلت، فلوس، تعظم، معيشة، عينين، أبص دايما على اللي قدامي وأقارن نفسي بيه، ده أحسن مني، أنا اشمعنى مش زيه، أجي أتخانق مع ربنا أقول له ليه ما خلقتنيش غني؟ ليه فقير؟ ليه معرفش فلان أحسن؟ ليه فلان معاه إيه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. فكر دايما أقول أوكي أنا هجمع، أوكي أنا هبص للناس وقارن وأعمل وأعمل وأعمل، بس يا ترى استفدت إيه؟ لو جه النهاردة قال لك اليوم تؤخذ روحك منك، يعني تخيل لو احنا واقفين في دلوقتي الكنيسة، احنا واقفين في فقرة الصلاة، زي ما أستاذ مينا حكى القصة بتاع الشماس حبيب، لو جه حد قال لك، أو الست العذراء قالت لك النهاردة، أو حد من القديسين أو ربنا قال لك هتطلع من الاجتماع على السماء، هتعمل ايه؟ تفرح ولا هتخاف ولا هتبقى مرعوب؟ ده من الاجتماع، يعني أنا ممكن بمجرد ما أخلص الصلاة أطب أقع مكاني، مش هلحق أوصل لأب اعتراف. تعمل إيه؟ فكر واحسبها صح. أول نقطة الإنسان المسيحي مميز في فكره. تاني نقطة الإنسان المسيحي مميز في سلوكه. أدم أنا بقيت مميز في فكري لازم أبقى مميز في سلوكي. طيب لو سألتكم برضو السؤال، إيه هو سلوك العالم؟ إيه سلوك العالم؟ إيه السلوك اللي هو يقولك ده مش تبع السلوك بتاع العالم؟ إيه هو؟ الشهوة؟ إيه؟ شتيمة؟ كذب؟ شهوة، شتيمة، كذب، إيه؟ حلفان. مع ان في ايه خطيره جدا في الانجيل تقول لك لا حلفون ولا شتمون يدخلون ملكوت السماوات. الله، سلوك العالم مختلف عن سلوك الانسان المسيحي. انا ما ينفعش احلف. ربنا قال لك ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد عن هذا فهو من الشرير. لا، حضرتك عايز تصدقني براحتك، مش عايز تصدقني براحتك برضو. عملت كده؟ لا. عملت كده؟ غير كده مش هقول. اما نحن فلنا فكر المسيح، سلوكي مختلف. مش عشان حضرتك بتعاملني وحش تخليني اشتمك، او مش عشان حضرتك بتعاملني وحش تخليني اعمل معاك حاجات تضايقك، او مش عشان حضرتك اي واي كان بقى بتلبس لبس معصر تخليني انا ابص لك. لا، حضرتك خلي سلوكك مميز. حط دايما في النقطة الثانية الآية اللي يقولك لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنت ابن مين؟ دايما في حاجة حلوة احفظوها كده، وأنت بتصلي اطلب من ربنا حاجتين، قول له يا رب خليني ملح وخليني نور. خليني ملح للأرض أدي طعم لكل اللي حواليا، وخليني نور للعالم أرشد كل اللي حواليا أنهم يوصلوا لك. قلنا لكم كمان زمان كتير قوي يقولك أنه كان زمان الإنسان الشخص المسيحي، يعني جد كان يحكي لي الشخص المسيحي كان يتعرف وهو ماشي في الشارع كده، وماشي في الشارع يبص عليه ده مسيحي. مين سلوكه؟ كان ياخد باله من كلامه، كان ياخد باله ما يجرحش حد قدامه بكلمة، كان ياخد باله كويس أو من عينيه ممكن العين دي تجرح حد. ما تعرفش ان العين بتجرح؟ ما تعرفش ان الكلمة اللي انت بتقولها عابرة دي ممكن تجرح أو حد قدامك وتخليه قاعد في بيته متضايق؟ قعدت هزار بينا وبين بعض اصحاب، مسكنا واحد استلمناه قعدنا نقول كلام تعب وضايقه، الكلام ده مش يجرحه؟ لما يروح البيت ما يحسش بصغر نفس، ما يتضايقش. يبقى تاني نقطة، الإنسان المسيحي مميز في سلوكه، أنت مميز. يبقى أول نقطة، الإنسان المسيحي مميز في إيه؟ فكره. أول نقطة، الإنسان المسيحي مميز في إيه؟ نقولها مع بعض. أول نقطة، الإنسان المسيحي مميز في إيه؟ فكره. الآية، حد فاكر الآية؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. تاني نقطة، الإنسان المسيحي مميز في إيه؟ سلوكه. قلت لكم احفظوا الآية، لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا إيه؟ طيب خد بالك أنت مختلف، زي ما قلت لكم من لحظة خروجك من المعمودية. فكر كده كويس قوي. تالت حاجة، الإنسان المسيحي مميز في رسالته. أنا ما جيتش الأرض كده صدفة، حضرتك ما جيتش الأرض صدفة، ما جيتش كده كمالة عدد زي ما ممكن حضرتك تقول في مرة من المرات. أنت ولا جيت صدفة ولا جيت كمالة عدد ولا جيت كده وخلاص زي ما بقيت الناس جم. أنت ليك هدف، ليك رسالة، ليك رسالة لازم توصلها. لو خدنا مثلا الوزنات يقول لك 30 و60 و100. قال له يعني انت يا رب بتقبل 30؟ بتقبل 60؟ بتقبل 100؟ ربنا بيقبل القليل، اللي يعمل بوزنته، اللي يعمل برسالته، اللي يحقق رسالته. من حنيه ربنا ان خلى فيه، مش لازم في رسالتي اعمل 100%، لا مش لازم. من حنيه ربنا خلى فيه 30 و60 و100، في رحمة من ربنا، في محبة، عارف ان في واحد بيقدر وواحد ما يقدرش، واحد يعمل كل واحد. طب ايه رسالتي؟ ايه ممكن تكون رسالتك في الدنيا دي؟ ها، ايه رسالتك؟ ايه رسالتك في الدنيا؟ قول، ناقش، ايه رسالتك في الدنيا؟ ما عندكش رسالة؟ طب انت دلوقتي لما تقعد مع نفسك بجد، لما تقعد مع نفسك ما بتسألش نفسك انا عايش ليه؟ ما جاتش عليك في مرة سألت نفسك انا عايش ليه؟ ما جاتش في مرة حسيت ان انت زهقان ما بتعملش حاجة جديدة، عايش حياة روتينية؟ مرت عليك ولا ما مرتش؟ طب ما سألش نفسك انا عايش ليه؟ ما جاتش في مرة عاتبت ربنا تقوله انت ليه جبتني الدنيا؟ اكيد جات. طب جاوبك؟ جاوبك؟ جاوبكم؟ طب ليه ما جاوبنيش؟ ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه ما جاوبنيش؟ عشان اول نقطتين مش فيا. فكري انا مش مميز فيه، سلوكي انا مش مميز فيه. حضرتك انا لو فكري مميز عينيا هتبقى متوجهه للسماء، ولو سلوكي مميز هعرف اميز صوت ربنا واعرف رسالتي. يبقى تالت نقطه، الانسان المسيحي مميز في رسالته. انا ليه رساله؟ انا عايش ليه هدف؟ يعني لو خدنا القديسين قعدنا نالف في حياه القديسين كده، وقعدنا بلاش القديسين، لو قعدنا نالف في مواقف حصلت في حياتنا سواء موت او حادث او كذا او كذا او كذا، لو قعدنا نفكر في الموقف دي كويس هنلاقي ان في رساله ربنا بيوصلها. ربنا عايز يقول لي خد بالك انت مش صغير، واحد مات، خد بالك انت مش صغير. طب يا رب عايز اعمل ايه؟ رسالة الانسان الاساسية، ركز في الكلمة دي، رسالة الانسان الاساسية ان هو يكون مميز في فكره ومميز في سلوكه. دي رسالتك الاساسية، عشان ما تجيش تقول لي ايه هي رسالتي. طب انا ايه رسالتي في الدنيا؟ اول رسالة او رسالة اساسية اللي مربطة كل الناس فكري وسلوكي، عشان ما يجيش عليا يوم ابقى انا السبب اللي اتجدى في ان يقول ما هو عشان مسيحي مش محترم. هو ده اللي ربنا علمه لنا؟ هو ده اللي عايزه مننا؟ لا. سلوكي في كل حياتي، حياتي مع الناس بره، سلوكي في الكنيسه، انا قاعد في الكنيسه بحترم بيت ربنا، بعمل زيتون، قاعد فعلا حاسس بوجود ربنا. حاسس؟ يعني لو جينا في قداس مثلا ولقينا اب كاهن شديد قوي مثلا، غريب كده بنخاف منه شديد، يا ترى هنعمل زيتون في القداس؟ وهنخاف لنتحرج ونتكسف. طب نخاف من ابونا وما نخافش من ربنا؟ نعمل احترام لابونا وما نعملش احترام لربنا؟ ده سلوك، سلوك ان انا ما ينفعش. عشان كده دايما لما نقول وانت في الكنيسه ما ينفعش تاكل حاجه غير القربان، ما تاكلش ليه؟ مش عشان خاطر يعني حاجة حرام وغلط، لا مش حاجة، بس ده احترام لبيت ربنا. بيت ربنا مخصص ليه كده، جوه الكنيسة هي البركة بتاع القربان التناول، لكن ما ينفعش اكل سندوتشات وكل حاجات، ما ينفعش اشرب مية اصلي فيها التناول واشرب مية ماشي، لكن ما ينفعش يبقى عصاير وبيبس وحاجات. احترام، هي نقطة احترام. ما ينفعش اقعد في الكنيسة احط رجل على رجل، نقطة احترام لبيت ربنا. ما ينفعش في الكنيسة اندغ لبان، دي منتشرة كتيرة في الفترة الأخيرة. حبيبي أنت لو مقدر وجود ربنا مش هتعمل كده. أنت لو قدام واحد ليه هيبة، زي ما بقولك لو كاهن أو حد بتخاف منه، أنت هتخاف تحرك بقك لحسن يفتكر في البنة أنت بتندغها، تخاف. طب ما بقى ربنا عشان حنايم ما بيتكلمش معنا نعمل كده؟ يبقى رسالتي الأساسية في حياتي، عشان تجيش تقول لي إيه رسالتي، رسالتي الأساسية اللي ربنا هيحاسبنا عليها، إن أنا أبقى مميز في فكري ومميز في سلوكي. الاتنين دول في بعد كده كل واحد وأمانته ربنا بيديله رسالة بقى. في واحد ربنا بيديله رسالة بيتخصص في حاجة وحاجة وحاجة، لكن يبقى أنا فكري الأساسي إيه، رسالتي الأساسية إيه، عشان ما نطلعش من هنا تايهين، نبقى عارفين رسالتنا إيه في الدنيا. رسالتي الأساسية فكري وسلوك. نعيد الآيتين آخر مرة. أول آية الإنسان المسيحي مميز في فكره، الآية بتقول لك أما نحن فلنا إيه؟ فكر المسيح. تاني حاجة الإنسان المسيحي مميز في سلوكه، لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أبوكم الذي في السماوات. خد بالك، ممكن ربنا يكلفك برسالة تانية غير الحاجتين دول، بس ربنا مش هيكلفك بحاجة غير لما يبقى عندك أمانة في الرسالتين دول. نركز في كده كويس، عشان ممكن تشوف واحد تلاقي ربنا عطيله كذا رسالة، ممكن واحد ربنا يخليه يخصص بالخدمة اخدم، بس ده مش راجع ان ربنا بيميزه عنك، لا، حضرتك ده هو استغل الوزن اللي عنده وعمل الأمانة اللي عنده في الوزنتين اللي فاتوا. مش هقولك ان انت لازم تبقى قديس عشان تبقى في الحاجتين دول بيرفكت وجميل، لا، بس على الاقل بحطتهم قدام عيني، على الاقل هقع مره بس هقوم مرتين وثلاثه، على الاقل لما هقع هعرف اقوم. تخيل انت دلوقتي انا ماشي في حته تله عاليه كده عليها حاجه انا عايز اروح اخدها، فعمال امشي بقع، انا عيني مش في الحفره، انا عيني على التله اللي هناك دي اللي انا عايز اخدها، فبقوم جري وبمشي، هقع هقوم جري وامشي، انا هدفي لغايه لما اقرب، مش ببص انا وقعت كم مره، انا ببص قربت اوصل ولا لا. خد بالك دي هي نقطه حطها في دماغك وانت بتحاول تغير نفسك، وانت بتغير نفسك ما تبصش تحت رجلك، بس قعدت تبص انا بقع كم مره وتفضل تقع، انا غلطت مره واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، هتعد ليه؟ اللي خلى ربنا نفسه مش بعيد، اللي خلى ربنا نفسه يقول لك اعترف وخلاص، انا نسيت، انا مش عايز حاجه. حد من الاباء قال لك مقوله حلوه، قال لك البحر الوحيد اللي ممنوع فيه الصيد هو البحر اللي ربنا بيرمي فيه الخطيه. يقول لك القيها في بحر النسيان، خلاص تلاقي مكتوب عليها يافطه ممنوع الصيد، يعني ما فيش حد بيقلب فيه، انت بقى تقعد تقلب. يبقى خليك مميز في فكرك، خليك مميز في سلوكك، عشان تقدر تحقق رسالتك اللي انت طلعت بيها من جرن المعمودية. اتفقنا؟ واحنا واقفين بنصلي من فضلك، مش المرة دي بس، كل مرة بتصلي فيها اطلب من ربنا الطلبين دول بلجاجة قوي، قول يا رب خليني نور وملح، نور للعالم وملح للأرض، خليني يا رب ابقى سبب بركة لاسمك مش تجديف على اسمك. احفظ الصلاة دي كويس، صلاة قوية وحلوة، قول يا رب من فضلك خلينا نور وملح، نور للعالم وملح الأرض، من فضلك يا رب خليني سبب بركة لإسمك مش سبب تجديف على إسمك، من فضلك يا رب وصلني ليك عشان اللي يشوفني يقدر يوصل وراي ليك. ما تبقاش عامل زي القصة التشبيه اللي قاله قداس البابا، اللي هو ايه، انت تقف في النص كده ويعدي عليك واحد واحد يقول لك فين طريق ربنا، طريق ربنا هناك اهو، هناك اهو، روح امشي، طريق ربنا هناك، كل واحد يعدي تقول له طريق ربنا هناك، ده طريق جميل وحلو وممتع وبتاع، لا، انت ما تجري انت وهو يجري وراك، واحد يقول لك فين طريق ربنا، امشي ورايا، انا مش فاضي، ما انا ممكن في اي وقت اموت ما اوصلش السماء، امشي ورايا انا اوصل. ده فكرك ولا مش فكرك دلوقتي؟ فكر في كده كويس، فكر في كده كويس، ايه هو فكرك وايه هو سلوكك، ولو لقيته مختلف عن اللي احنا قلناه ده، عشان كده انت مش عارف تحقق رسالتك. اتفقنا؟ وللمجد لله.